أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا ورحمه الخير واسع فيها كريم. اللهم اجعلنا ولا تجعلنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله الله الله الله الله الله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم المجيب. نعم المجيب يا عم. الله فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله الله الله الله. كريم أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله الله الله الله الله يا أهل القرآن. الله أهل يا شيخ محمود. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله رحمة من عندنا وذكرى إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين عليهم وعلى نبينا السلام. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولن نوني إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى الله الله يا قرآن فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت لجلال الله سبحان الله الله سبحانك سبحانك يا رب سبحانك يا الله سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك فاستجبنا نعم فاستجبنا له ونجيناه من الغم جميل والله صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجدد والله وكذلك ننجي المؤمنين نعم نعم نعم نعم يا رب نعم المجيب وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي مستجين الله يا عم الله الله الله الله يا عم محمود في الظلمات أن لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب فاستجبنا له. يا رب فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك نجي المؤمنين. القادر العظيم. نعم. قادر مقتدر. قادر مقتدر. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها عمران. نعم يا قرآن. وجعلنا عشان انت نفسك آية من آيات الله. نعم يا عم. الله أكبر. والذي أحصن فرجا فنفخنا فيها من روحنا. قادر مقتدر. قادر مقتدر. فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا ذنبنا آية آية آية. الله يا شيخ يا ممتاز يا كبير كده كده طلع على حضرة النبي كده يا شيخنا. الله الله يفتح عليك يا اهل القرآن. اهلا يا شيخ محمود. ايوه طبعا يا سيدي. نعم هكذا يقرا يا مولانا. نعم نعم. وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله الله الله يا عم. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادي ربه أني مسني لا إله إلا الله. الله أكبر. قرأ تفسير يا شيخ محمود. فظن أن لن نقدر عليه فنادي الله أيوه الله ولن نوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله الله يزيدك جمال وجمال الله الله الله يا قرآن الله الله يا قرآن الله الله سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله يا رب يا رب يا رب فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وزكريا الله على جمال الله الله يا قدرة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رجعنا للزمن الجميل يا مولانا. أيوة الله. أمة واحدة. نعم. شيخ المشايخ يا شيخ محمود الله مفروض كده الله الله إنما إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فارضون وتخطوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون إليه المرجع والمصير يا رب يا رب وتخطوا أمرهم بينهم يا كريم كل إلينا راجعون نعم كذا كذا يا شيخ محمود إليه المرجع والمصير فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه نعم نعم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه المقام العظيم ده فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون عليك وحرمنا على قرية ايوه مولانا وحرمنا على قرية وحرم على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون سلم سلم يا رب حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون سلم سلم يا رب سلم يا رب واقترب الوعد الحق. سلم يا رب سلم يا رب جينا يا رب. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا. سلم يا رب سلم يا رب. يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حول ولا قوة إلا بالله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا من النار يا رب. أنتم لا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله وكل فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقوا لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ربنا يبشر يا شيخ موت ربنا يبشر. اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب. بشر بشر يا شيخ محمود. لا يسمعون حديثا. يا رب لا يسمعون حديثها. يا رب أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في مشتهى اكبر يا شيخ. الله عليك يا ملك. الله يا رب امننا يا رب. اللهم امننا يا رب. اللهم امننا يا رب. الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله يا سلام. الله لا يسمعون حديثا يا رب يا سيدي. نعم يا رب يا رب. لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا من المعنى خلي القلوب المصدية تنجلي شوي. الله يسم المعنى. ما فيش كلمات تعبر عن جمالك. الله إن الذين سبقت لهم من الحسن إن الذين سبقت لهم من الحسن يا عم الشيخ محمود بدون مجاملة. انت عجزت ان نسمع حد غير الثاني ثاني وثاني. الله اكبر يا عم. الذين سبقت لهم من الحسن الله الله الله الله ورحمة ورحمة ورحمة عم الصديق تام الله يحفظ عليك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حقيقة لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم فزعون وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الله الله الله يا عم صل على النبي الله الله يا قرآن الله ربنا يأمن ربنا يأمننا يا عم ربنا يأمننا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها الله انت الملك فيهم يا مولانا الله لا يسمعون حديثا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتلقيهم الملائكة هذا يومكم الله الله أكبر صل على حضرة النبي يا سلام عليك اللهم صل عليه يا أستاذ يا كبير الله جسم المعنى جسم جسم المعنى جسم يا مولانا مش هنعديها نصور المشهد تاني عشية النبي يا مولانا هنسمحها تاني ان شاء الله نصور المشهد تاني عشان القلوب تنجلي شوية ان شاء الله نسمحها الله اكبر يا عم نفس الوي الله ان الذين سبقت لهم منا الله الله ايوه يا سيدنا الله اكبر يا رب. لا يحزنهم الفزع لكم. نعم يا رب يا رب يا رب امننا. لا يحزنهم الفزع لكم. نعم نعم نعم نعم امننا. لا يحزنهم الفزع أكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم. الله الله الله يا رب الله يا رب وتتلقيهم الملائكة يا يوم نطوي السماء. يوم نطوي السماء كان القادر. سلم يا رب. يا يوم نطوي السماء سلم يا رب. يوم نطوي السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الله سلم يا رب. يوم نطوي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. الله ايوه يا عم ده المشاء اللي بيبقى حال. لا اله الا الله. يوم تطوى السماء كطي السجل كتاب كما بدأنا أول خلق نعيده حقا وعدا علينا. الله أكبر. خليك على كده على طول. إنا كنا فاعلين. حاضر حاضر. إنا كنا فاعلين. الله يا جميل. الله يا مدرسة. يا يوم نطوي السماء. يا يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق الله سبحان القادر المقتدر. يوم نطوي السماء كده يا رب يا قادر يا عظيم. يوم نطوي السماء الله. يوم نطوي السماء أكبر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 2-33-27-92 سوهاج 012-33-23-657 010-136-2-38. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الذكرى السنوية للمقبور لها بإذن الله حرم المرحوم بإذن الله الأستاذ سؤاد عطا الرسلين الرضا مغلوي محافظة المنيا. السنة والعشرين من شهر ربيع الآخر في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 23 من شهر إبريل في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. لنا لقاء آخر في مسك الختام من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.